هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سؤال وجواب. السؤال من المستمع الكريم صالح الهلالي من الإسماعيلية، يسأل عن قائل هذا البيت وفي أي قصيدة أو مناسبة قيل: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. والبيت من قصيدة مشهورة لشاعر العربية الكبير أبي الطيب المتنبي، قالها وهو في مصر بعد فراقه لسيف الدولة الحمداني أمير حلب، بعد أن أفسد الوشاة ما بينهما من علاقة حميمة. ورحل المتنبي إلى كافور الإخشيدي حاكم مصر، الذي ظل يعد المتنبي بما يأمل فيه من بيعة أو ولاية، لكن وعوده كانت كاذبة، وكانت هذه القصيدة إيذانا بقرب رحيله عن مصر الذي حدث بعد هجاء مقذع من المتنبي لكافور، في قصيدة مطلعها: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. والبيت الذي يسأل عنه المستمع الكريم من قصيدة طويلة يفخر فيها المتنبي بنفسه كعادته، متنقلا إلى مجال الحكمة وإبداء الرأي في الناس والأيام، وصولا إلى وصفه لحاله بعد أن داهمته الحمى وعانى آلامها وأوجاعها. يقول المتنبي في مستهل القصيدة: ملومكما يجل عن الملام، ووقع فعاله فوق الكلام، ذراني والفلات بلا دليل، ووجهي والهجير بلا لثام، فإني أستريح بذي وهذا، وأتعب بالإناخة والمقام، عيون رواحلي انحرت عيني، وكل بغام راحلة بغامي، فقد أرد المياه بلا دليل سوى عدي لها برق الغمام، يذم لمهجتي ربي وسيفي إذا احتاج الوحيد إلى الذمام، ولا أمسي لأهل البخل ضيفا، وليس قرا سوى مخ النعام. وفي هذا البيت الأخير إشارة إلى كافور الإخشيدي وشدة بخله، فهو من وجهة نظر المتنبي لم يمنحه ما كان يؤمله، كما أن الإشارة ذاتها تمهيد وتهيئة للهجاء الصريح الذي سيجيء في قصيدته التالية، قصيدة المغادرة والفرار من مصر ومن عيون كافور وجنده. ثم يقول المتنبي، وهي أبيات شهيرة سارت مصر الأمثال على ألسنة الناس وأقلامهم لتوهجها بروح الحكمة وخلاصة تجربة الشاعر الإنسانية مع الناس والحياة، يقول: ولما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسامي، وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام، وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام، أرى الأجداد تغلبها كثيرا على الأولاد أخلاق اللئام، ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همامي، عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهام، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطية بلا سنام. ثم يجيء البيت موضع سؤال المستمع الكريم: ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. وبعده يقول المتنبي واصفا حاله في مصر وإصابته بالحمى: أقمت بأرض مصر فلا ورائي، تخب بي الركاب ولا أمامي، وفي رواية أخرى للبيت: تخب بي المطي وملني الفراش، وكان جنبي يمل لقاءه في كل عام، قليل عائدي سقم فؤادي، كثير حاسدي صعب مرامي، عليل الجسم ممتنع القيام، شديد السكر من غير المدام، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام، إذا ما فارقتني غسلتني كأن عاكفاني على حرامي، أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.